الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث التاسع حديث سجل السوجر عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أكنجر حديثني كأبي هريرة. أبي هريرة كني مكان إسا كنو هما ميجر عبد الرحمن المسخريتي يمني لبي إسا عبد الرحمن يمني بي إسا أبي هريرة. ربي سرها جالته قال نجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بوسا ويتمقى رسول ربي لقيت: صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نجدن رسول لكين ما الجد ما نهيتكم عنه وانا الرائث دورجي فاجتنبوه الرافقات، وما أمرتكم به وانا نسن التئمري فأتوا هجت منه وانا نتسن إيمري سنرا ما استطعتم وان دنديتا، فإنما أهلك الذين من قبلكم أكمان والرئيسين درا لفرا بل سيو كثرة مسائلهم غافي بائسو سانيتي واختلافهم والدبو سانيتي على أنبيائهم نبيوت إساني الرتي. رواه البخاري ومسلم. حديث بخاري في مسلم تؤديس أكنا جرا دوبا ويت أكنا جنو فاجتنبوه جتشو مال يوجتا إرى قرى جتشو حرام ونسوني إرى بقطع جتشو وان حرام وان أمو جبال إرى قرى جتشو فأتو منه جتشو أمو هجتا جتشو كواجبا واجبو من كسنة سنو من ما استطعتم جتشو أمو همدن ديتنين جتشو حقو مدن ديتن هجتا لال وان حرام إرى قرى جتشو حقا دن ديتنين إرى قرى جتشو حرام حرام حقا دن ديت إرى قرى خابونا من جتشو انجر انجر حرام جل سررني الراغو راجلن وانا موت نوي واجباته وحق اكمدن دي تندلق جتشو يود دبدللي صدر كمتي آنو نجت جتشو واجباته والرسول ربي سر كاين تعليمات إساني كدورغا مو جل سررته اتنكالو يتو أبدا حق دن دي تريس كان ما ننجدن حرام ولي قال لي جول وليقال ليتنا قد قبالا فرادا حرام وانتي هاقا دان ديت تديسي كان جران فاكين يفنا ما شركي دلقون ابو شركي هاقا دان ديت تديسي كان جران تيكو راد الدلقي لا قوتو من قوتو تجال سراراني راد ارغن حرام وانا دلقو هو هاقا دان ديت تدلقي انجران هاقا دان ديت تديسي انجران الراغور انجران غوتمان غوتو تراغوران جچو حرامني اتكلاهون قبن حالا وانا موت نيو اي مرتين تجرتو هو حاجه دنديتين دلي دجچو حاجه دنديتين اجي رسول ربي فدچون درقمته ارغن حديثا كنرا اكو سنن ملي دورغان اكان ججبته ارغن اي مرتي ار مالف جنان وني دورغمتكو كرامته ينوته حجتون دورغادا akkuma sana malle waajiba tokko yoo dadhabde yookaa garii isaa yoo dadhabde kamitti aan hojjetta jechuun gariin sirraa kufaayyu namni dadhabe waajibni irraa kufa jechuu. Maaliif rabbiin keenya waan namni hin dandeenye nama hin dirqure? Yoo waan badala qabaatu taate ammoo badala isaa hojjetta. Waan badala hin qabne taate guutumattis irraa kufa. Fakkeenyaaf fudhannu. Namni dhaabbachuu salaata dhaabbatee salaatuu dadhabe maal godha? Maal godha jettammee isin? Ofirraa dhiisa? Irrafa? Gaaf tokko Facebook irratti waa barreessee ani. Na dhagahaa jirtanii? Facebook irratti waa barreessee man talaba al-ulaa sahara al-layaali jechaa barreesse. Namni wahii ammoo maal naa deebise beeytaa? Man talaba al-ulaa naama al-layaali jedhe. Man talaba al-ulaa naama al-layaali وأخذ البطانية وقال أنا مالي بدا نماتي مالت نغي لي متاميل امره تجد اكسيمتي نمن صلاه دابتي صلاه ددبي تاي صلاه نمن تاي صلاه ددبي جنات صلاه Fakkeenyaaf namni fayyaa hin qabne yoo sooma soomuu dadhabe hoo jumla maayyuu ni dhiisa. Gaafa biraa qadaa kafala. Akkana jirti shari'aan teenna. Fakkeenyaaf namni gartee maallaqa harkaa dhabe zakaa fixriidhaa baasuu dadhabe. Kawaan nyaatee dhugu innuu barbaadu ufumaa nyaatee dhuga jechuu hambaan kennu irraa kufa. Konnin arganna jechuu hadiisa kennarra. Akkasuma ammallee waa gaafii baay'essuun hin ta'u. Uumama mara gaafataan oolan. Gaafiin kun bakka lamatti qoodama. Tokko gaafii barumsaaf gaafatani. Amrii diinaatti waan hajamsiisu. Kana rabbiin itti eemaree jira gaafadhaa jedhe. Fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun. Yoo wallaaltan gaafadhaa jedhe rabbiin. Gaafiin sahabaan rasuula rabbii gaafatanillee bifa kana. Gaafiin lammataa ammoo gaafii gartanii moromte, gaafii nama dadhabsiisu, gaafii gartanii nama cinquudha. Kuni dhorgamaadha irra. Rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam irraa dhorgan. Ummanni Nabi Muhammad waan rasuula rabbii hojjate yookaan hojjadhaa jedhe dhiisuu dhabuullee hadiisa kanarraa arganna. Akkuma ummanni duraanii rasuula isaanii didde ummanni kun diduu hin qabu hojjechuu qaba jechuu. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum. Hadiisa keenna ka sagleessoo asteetti finnaa. Hadiisa kurnaffaatiin haga walitti deebinutti nagayaa rabbii keessanaa turaa.